بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. ذكرنا أن القوم ذكروا تقسيمات متعددة للمقدمات. في إحدى التقسيمات قسم المقدمة إلى أقسام أربعة. نعم. كم درس فيه في الحوزة في الأيام؟ كم درس فيه؟ يعني دراسة. موجود يعني دروس مستمرة. في إحدى هذه التقسيمات تنقسم المقدمة إلى أقسام أربعة: مقدمة المقدمة الوجودية، والمقدمة الوجودية، ومقدمة الصحة، والمقدمة العلمية. وفي تقسيم آخر قسم المقدمة إلى مقدمة شرعية، ومقدمة عقلية، ومقدمة عادية. أما بالنسبة للتقسيم الأول، فمثل صاحب الكفاية رحمة الله عليه يرى أنه ينبغي إرجاع مقدمة الصحة إلى المقدمة الوجودية. والسبب في ذلك: أما على مبنى القائل بأن ألفاظ العبادات قد وضعت لخصوص الصحيح، فالأمر واضح باعتبار أن كل قيد يرجع إلى الواجب يكون قيدا في صحته. مثلا الطهارة قيد لذات الصلاة، والصلاة بحسب الفرض موضوعة للعبادة الصحيحة، فتكون صحة الصلاة متوقفة على الطهارة، ترجع شرائط الصحة إلى شرائط الوجود، لأن الصلاة المطلوب إيجادها بحسب الفرض هي الصلاة الصحيحة، لأن الصلاة موضوعة للصلاة الصحيحة. وأما على المبنى القائل بأن الصلاة موضوعة للأعم من الصحيح والفاسد، فالوضع وإن كان كذلك، لكن في مقام الطلب المولى يطلب خصوص ماذا؟ الصحيح. فالصلاة التي يطلب إيجادها هي أيضا الصلاة الصحيحة. فشرائط الصحة ترجع إلى ماذا؟ إلى شرائط الوجود. فإذا لا معنى لأن نقول عندنا شرائط وجود، عندنا شرائط وجود، عندنا شرائط صحة. صار واضحا؟ بقي المقدمة العلمية، كما كغسلي ما فوق المرفق مقدمة لتحصيل غسل المرفق، مقدمة للعلم لتحصيل غسل تمام العضو. فهذه المقدمة، أعني المقدمة العلمية، ترجع في الحقيقة إلى كون هذه المقدمة من مقدمات العلم بوجود الشيء. فمطلوبية الوجود هو الذي دعا إلى تحصيل العلم بتحقق الوجود، فترجع بشكل أو بآخر إلى المقدمات الوجودية. فاقتصر حينئذ صاحب مثل هذا الإشكال على تقسيم المقدمة إلى وجوبية ووجودية. هذا بلحاظ التقسيم الأول. وأما بلحاظ التقسيم الثاني وهو تقسيم المقدمة إلى الشرعية وعقلية وعادية، فذكروا أن ما يرى العقل دخالته في الواجب فيكون مقدمة عقلية، وما لا يرى العقل ذلك وإنما الشرع يجعله دخيلا في الواجب فيكون مقدمة شرعية، وما كان العرف والعادة يرى دخالته فيكون مقدمة عادية. فالمقدمة العقلية كنصب الآلة للصعود على السطح لمن لا يقدر على الطيران، فهذه الآلة عم من أن تكون سلم أو حبل أو طائرة أو أي شيء آخر، نصب الآلة لمن لا يقدر على الطيران يحكم العقل بأنه أن يكون على السطح لابد له من آلة. وكذلك بالنسبة لقطع المسافة لمن أراد الحج وهو غير قادر على طي الأرض، فالعقل يحكم استحالة الطفرة، من لا يقدر على طي الأرض أو كن فيكون، فلا بد له من قطع المسافة. وأما المقدمة العادية ما يحكم العادة والعرف بالتوقف عليه، وإن كان يمكن عقلا إتيان الشيء بدون هذه المقدمة وهي كثيرة في حياتنا الاعتيادية، مثلا تحصيل درس اليوم متوقف بحسب العادة على المجيء إلى الصف، لأن العقل يحكم يمكن أن تحصله من دون أن تجيء إلى الصف، بأن تسمع مثلا الكاسيت أو تباحث أو تقرأ الحواشي أو إلى آخره. وأما المقدمة الشرعية فكالوضوء مثلا والطهارة ونحو ذلك من الأمور. هذا ما كان متعارفا قبل صاحب الكفاية. صاحب الكفاية أنكر هذا التقسيم ويرى أن المقدمات كلها عقلية، ما عندنا مقدمة شرعية ولا مقدمة عادية. أما نفي المقدمة العادية فواضح باعتبار أن المقدمية تتقوم بالتوقف وفي المقدمة العادية لا يوجد توقف، لأنك تقول يمكن الإتيان بالمقدمة من دون المقدمة، فإذا لا يوجد توقف. هذا الوجه في نفي المقدمة العادية. وأما نفي المقدمة الشرعية فيقول أنه ما دامت قد أخذت الطهارة شرطا في الواجب فالعقل يحكم أن المشروط لا يتحقق من دون شرط، فتكون هذه مقدمة عقلية لا مقدمة شرعية. صار واضحا؟ فإذا في التقسيم الأول حذف مقدمة الصحة والمقدمة العلمية، وفي التقسيم الثاني أرجع المقدمات كلها إلى مقدمة عقلية. المصنف رحمة الله عليه في الابتداء قسم المقدمة إلى مقدمة وجوب ومقدمة وجود، مما يدل على أنه يرتضي الإرجاع الأول وإنكار التقسيم الرباعي، المقدمة العلمية ومقدمة الصحة. لكن عندما جاء إلى المقدمة الوجودية قسمها إلى قسمين، أن تكون هذه المقدمة وهذا القيد مما يكون دخيلا في المقيد شرعا، وأن يكون دخيلا في المقيد عقلا. فقسم المقدمة الوجودية إلى مقدمة شرعية ومقدمة عقلية، فوافق مع صاحب الكفاية على إنكار المقدمة العادية، لأنه لا يوجد فيها توقف ما دمت تفرض أن ذا المقدمة يحصل أحيانا بدون المقدمة، فلا يوجد توقف، والمقدمية متقومة بالتوقف. ولكنه لم يوافق مع صاحب الكفاية على إرجاع كل هذه المقدمات إلى مقدمة عقل. وحاصل ما أفاده في هذا المجال أن كل قيد يؤخذ في الواجب يكون المطلوب حينئذ من المكلف هو إيجاد حصة خاصة من الواجب. فالصلاة ليست مطلوبة على الإطلاق، وإنما المطلوب ماذا؟ حصة خاصة من الصلاة، وهي الصلاة المقيدة بماذا؟ بالطهارة. فحينئذ في المقدمة الشرعية عندنا قيد وهو الطهارة، وعندنا مقيد وهو ماذا؟ ذات الصلاة، وعندنا تقيد هذا الأمر الانتزاعي الناشئ من إضافة القيد إلى المقيد. عندنا تقيد، ومن هنا يقول السزواري في منظومته في مقام التفريق بين الجزء والشرط أن الجزء يدخل قيدا وتقيدا في الواجب، بينما الشرط قيدا بحسب ذاته هو ماذا؟ خارج عن الصلاة عن الواجب، ولكنه داخل تقيدا. ليش داخل تقيدا؟ لأنه جزء من المطلوب، المطلوب الصلاة المقيدة بالطهارة، فأصل القيد خارج، أما التقيد بهذا القيد جزء من المطلوب، بخلاف الجزء مثل الركوع، ذات الركوع القيد داخل في الصلاة، والتقيد جزء من المطلوب. فلذا يقال بأن القيد بأن الجزء داخل قيدا وتقيدا، أما الشرط ماذا؟ خارج قيدا داخل تقيدا، لأنه جزء من المطلوب، التقيد به جزء من المطلوب. فإذا كان الأمر كذلك يرى المصنف أنه في المقدمة الشرعية يكون إيجاد القيد، إيجاد القيد اللي هو ماذا في مثالنا؟ إيجاد القيد في المقدمة الشرعية في مثالنا ما هو؟ الطهارة. يكون إيجاد القيد مقدمة عقلية لحصول التقيد. تفهم جيدا؟ نحن ماذا ذكرنا؟ قلنا يوجد عندنا مقيد وهو ذات الصلاة، وعندنا قيد وهو ذات الطهارة، وعندنا تقيد الصلاة بالطهارة. التقيد قلنا داخل أو خارج عن حقيقة المطلوب؟ داخل. حتى يحصل هذا التقيد ماذا يحكم العقل؟ لابد من الاتيان بالقيد، لأن القيد طرف التقيد، والتقيد عقلا لا يحصل إلا بحصول أطرافه. المعنى الإضافي لا يحصل إلا بحصول المضاف والمضاف إليه. فإذا كان المطلوب تقيد الصلاة بالطهارة، هذا التقيد لا يحصل إلا بحصول ماذا؟ الطهارة. فهذا هو العقلي، هذا هو الأمر العقلي. تقيد الصلاة بالطهارة مطلوب شرعا، أن ذات القيد إنما يكون مقدمة عقلية لتحصيل ماذا؟ لتحصيل التقيد. بخلاف المقدمة العقلية المتعارفة مثل قطع المسافة إلى الحج، فإن المطلوب للمولى ما هو؟ ذات الحج أو تقيد الحج بقطع المسافة؟ ذات الحج هو المطلوب للمولى، فالتقيد لم يكن مطلوبا للمولى. فكان نفس القيد وهو السفر قطع المسافة مما يحكم به العقل للواجب، لا مما قيده المولى. فهائذا يوجد فرق بين ما أطلقنا عليه اسم المقدمة الشرعية وبين ما أطلقنا عليه اسم ماذا؟ المقدمة العقلية. ما هو الفرق؟ أن ما أطلقنا عليه اسم المقدمة الشرعية التقيد مطلوب شرعا، أما القيد مقدمة عقلية لحصول التقيد. ليش عقلية؟ لأن العقل يحكم أن الأمر الإضافي لا يحصل إلا بحصول طرفي الإضافة، العقل يحكم هكذا. الأمر الانتزاعي لا يحصل إلا بحصول المنتزع منه. فإذا الأمر الانتزاعي مطلوب، التقيد مطلوب شرعا، وهذا المطلوب شرعا لا يحصل عقلا إلا بحصول القيد. فيكون القيد مقدمة عقلية لأي شيء؟ للتقيد. هذا في المقدمات الشرعية. أما في المقدمات العقلية فإن مطلوب المولى ما هو؟ ذات الواجب، وإنما العقل يحكم أن هذا الواجب لا يحصل إلا بحصول ذلك القيد. القيد يدعو إليه العقل لا لحصول التقيد، لأن المولى لم يطلب الحصة الخاصة المقيدة، وإنما طلب ذات الحج. صار واضحا؟ إذن يوجد فرق بين المقدمة الشرعية والمقدمة العقلية، فلا وجه لإرجاع المقدمة الشرعية إلى مقدمة عقلية كما فعل صاحب الكفاية. صار واضح إلى الآن؟ لكن في الحقيقة هذا الجواب الذي الآن شرحناه موجود في الكفاية وأشار إليه صاحب الكفاية. طبعا هذا ليس إشكال على المصنف، المصنف ما ادعى أن يريد أن يشكل على صاحب الكفاية، وإنما أردت أن أبين لك خلفية هذا البحث. اتفقنا؟ خب، بحمد الله تعالى حصلنا على ثلاثة أقسام: المقدمة الوجوبية، والمقدمة الوجودية الشرعية، والمقدمة الوجودية العقلية. نعم. بالنسبة للوضوء، صاحب الكفاية يقول الوضوء مقدمة عقلية للتقييد. هنا لازم كلام مصنف يقول الوضوء مقدمة شرعية للوضوء بالنسبة للصلاة. فالوضوء باليحاض يكون مقدمة شرعية بالنسبة للصلاة، باليحاض آخر يكون مقدمة عقلية للتقييد. وهذا واضح أنه فيكون إطلاق المقدمة الشرعية عليها بهذا اللحاظ، هكذا يريد أن يقول، أنه بالنتيجة لا نستطيع أن نقول قطع المسافة نظير الطهارة حتى نرجع أحدهما إلى الآخر. يوجد فرق، ما هو هذا الفرق؟ هذا الفرق الذي أبدينا. بل من هذه الناحية لا، يعني هو الآن كلام صاحب الكفاية في الابتداء قلنا أنكر ما يسمى، يقول لأن هذا الشرط ما دام قد أخذ شرطان فالعقل يحكم لأنه يستحيل تحقق المشروط من دونه، فهذا في الحقيقة يرجع إلى هذا الكلام. لذا قلت أن هذا ليس إشكالا على المصنف، المصنف لم يبدأ أنه يريد أن يشكل على صاحب الكفاية، وإنما أردت أن أبين خلفية هذا البحث. بعد ذلك يقع السؤال أو هناك سؤالان. السؤال الأول، ما هي وظيفتنا تجاه المقدمات الوجودية وتجاه المقدمات الوجودية؟ وظيفة المكلف. السؤال الثاني، أن الشارع على أي أساس وملاك يجعل هذه المقدمة من مقدمات الوجوب طارة وتلك المقدمة من مقدمات الواجب؟ على أي أساس؟ هل يوجد ضابطة لنميز متى تكون هذه المقدمة وجوبية ومتى تكون هذه المقدمة وجودية؟ طبعا السؤال الثاني متفرع على السؤال الأول. إذا أثبتنا في السؤال الأول، في جواب السؤال الأول، أن بلحاظ وظيفة المكلف هناك فرق بين المقدمة الوجوبية والمقدمة الوجودية، إذا أثبتنا يوجد فرق، فإذا نحتاج إلى أن نميز بينهما. مثلا إذا قلنا أنه واحدة من المقدمات يجب تحصيلها والأخرى لا يجب تحصيلها، فحينئذ علينا أن نعرف أي مقدمة وجودية وأي مقدمة وجوبية، على أي أساس لنعرف هل يجب أن نحصل أو لا يجب أن نحصل. فجواب أو البحث الثاني متوقف على البحث الأول. أما بالنسبة للسؤال الأول وهو ما هي الوظيفة تجاه المقدمات الوجوبية والوجودية، أما في مقام الجواب عن السؤال الأول، حاصل ما ذكره المصنف أن المقدمات الوجوبية لا محركية تجاهها، والسر في ذلك واضح، لأن المقدمة الوجوبية ما دامت مثل ماذا المقدمة الوجوبية؟ مثل الاستطاعة. ما دامت لم تحصل فلا وجوب في البيت، إذ لو وجد الوجوب من دون حصولها لحصل الخلف، إذ المفروض أن الوجوب مقيد بحصولها، فحصول الوجوب من دون المقدمة خلف، وبعد حصولها وإن كان يحصل الوجوب لكن لا يحرك إلى تحصيلها، لأن المفروض أنها حصلت، فالتحريك نحو تحصيلها يكون تحصيل طلب تحصيل حاصل. فلذا في مباحث مقدمة الواجب ذكروا أن المقدمات الوجوبية خارجة عن محل النزاع، قبل وجودها لا وجوب لذيها لكي يترشح منه إليها الوجوب، وفاقد الشيء لا يعطي. هو بالأصل بعد ما واجب، يعني الصلاة بعد ليست واجبة، فكيف تدعو إلى تحصيل ماذا؟ المقدس. وبعد حصولها قد حصلت، فلا معنى لإيجابها. فمن هنا بعبارة واحدة بكلمة واحدة نقول المقدمات الوجوبية لا يجب على المكلف أن يحصلها، لا وظيفة للمكلف تجاه المقدمات الوجوبية. أما المقدمات الوجودية، طبعا المقدمات الوجودية قسمناها إلى كم قسم؟ إلى شرعية وإلى عقلية. فيرى المصنف أن العقل يحرك تجاه المقدمات الوجودية بكلا قسمين، والسبب في ذلك أن ذا المقدمة، أن ذي المقدمة عفوا قد أصبح وجوبه فعليا، ولا إذ لا يتوقف وجوب ذي المقدمة عليها، لأن المفروض أنها ليست من شرائط الوجوب بل من شرائط الوجود. فوجوب الصلاة بمجرد تحقق الزوال صار الوجوب فعليا. بما أنه صار فعليا ويتوقف امتثاله وإيجاده على ماذا؟ على الطهارة. فالعقل يحكم بأنه لا بد لك أن تأتي بالطهارة. فالمقدمات الوجودية مما يحرك نحوها العقل. وهذا مسلم عند الجميع. إن قلت إذا كان هذا الشيء مسلما عند الجميع فلماذا وقع النزاع في أن مقدمة الواجب واجبة أو ليست بواجبة؟ يجب أن يقول الجميع أنها واجبة. يعني ما معنى مقدمة الواجب؟ يعني مقدمة وجودية، والمفروض أن العقل يحكم بالتحريك نحو المقدمات الوجودية. فكيف وقع النزاع إذا؟ قلت أن المسلم عند الجميع هو حكم العقل بلا بدية إتيان المقدمة، وما وقع فيه النزاع في مقدمة الواجب أنه هل يوجد علاوة على حكم العقل باللابدية، هل يوجد وجوب شرعي للمقدمة؟ واضح؟ فلا يشتبه الأمر عليه. الذي هو من المسلمات أن المقدمات الوجودية لابد من تحصيلها عقلا، أن العقل يحكم بلابد من تحصيل قطع المسافة لمن صار الحج عليه فعليا. ولكن في بحث مقدمة الواجب كما سوف يأتي ليس هذا هو النزاع. النزاع أنه إضافة إلى هذا الوجوب العقلي هل يوجد وجوب شرعي أم لا؟ صار واضحا؟ هذه فإذا خلاصة البحث أن المقدمات الوجوبية لا يجب عقلا تحصيلها، بينما المقدمات الوجودية يجب عقلا تحصيلها. صار واضحا؟ هذا بلحاظ وظيفة من؟ وظيفة المكلف. أما على أي أساس وملاك يجعل المولى هذه المقدمة وجودية وتلك المقدمة وجودية؟ خلاصة المطلب، لا أريد أن أطول في البحث، يرجع هذا البحث إلى شرائط الاتصاف والصحة. ما كان دخالته في الملاك على نحو شرط الاتصاف. تذكرتم شرط الاتصاف؟ على نحو شرط الاتصاف، فالمولى يجعله من شرائط الوجوب، إذ بدونه لا مصلحة في الفعل، وبدون المصلحة في الفعل لا يوجبه المولى، لأن إيجاب المولى لشيء فرع وجود الملاك على مذهب العدلية، أليس كذلك؟ إذا كان الشيء شرطا في الاتصاف بدونه لا يتصف الفعل بالملاك، فإذا لا يتصف بالملاك لا يتصف بالوجوب بناء على نظرية تبعية الأحكام للمصالح والمفاسد. صار واضحا؟ فإذا ما كان من شرائط الصحة، من شرائط الاتصاف، لابد أن المولى يأخذه قيدا في أي شيء، في الواجب أو في الوجوب؟ في الوجوب. وأما ما كان من شرائط الترتب، فما كان من شرائط الترتب على نحوين، نحو من شرائط الترتب غير اختيار خارج عن قدرة المكلف، ونوع من شرائط الترتب اختيار. مثلا بعد الطعام اختياري او غير اختياري؟ اختياري. اما مثل الزوال وطلوع الشمس وهذه الامور غير اختياري. لنفترض هكذا، الصوم ذو مصلحة من حين رؤية الهلال، الصوم له مصلحة منذ أن نرى الهلال، لكن هذه المصلحة لا تترتب على الصوم إلا عند طلوع الفجر، فطلوع الفجر شرط لأي شيء؟ من شروط الاتصاف أو من شروط الترتب؟ من شروط الترتب. وهذا الشرط للترتب اختياري أو غير اختياري؟ غير. بينما الطهارة من شروط الترتب، وإلا المصلحة تترتب، الصلاة تتصف بالمصلحة منذ متى؟ منذ الزوال. لكن حتى تترتب هذه المصلحة لابد من طهارة، وهذا الشرط الذي هو من شرائط الترتب اختيار. إذا شروط الترتب طارة تكون اختيارية وأخرى تكون غير اختيار. صار واضحا؟ إذا لم تكن اختيارية فلا بد أن يأخذها المولى قيدا في الوجوب. ليه؟ لأنه لو أخذها قيدا في الواجب فقط، ذكرنا في البحث السابق أن قيود الواجب يجب تحصيلها وهي غير اختيارية، فلا بد أن تؤخذ قيدا في الوجوب أيضا. وقد عرفت في البحث السابق أن قيود الوجوب لا يجب تحصيلها. أما ما كان من قيود الترتب وكان اختياريا فماذا؟ فيأخذه المولى في الواجب فقط. فتحصل مما تقدم أن ما كان من شروط الاتصاف يكون من المقدمات الوجوبية، وما كان من شروط الترتب مع كونه اختياريا يكون من المقدمات الوجودية، وما كان من شروط الترتب وكان غير اختياري يكون من المقدمات الوجودية والوجودية معا. بمعنى أن طلوع الشمس طلوع الفجر شرط للوجوب وشرط للواجب. إذا المطلوب هو الصوم لكن لا مطلق الصوم، الصوم المقيد بأي شيء؟ بأن يكون بين الطلوع والغروب. صار واضحا؟ نقرأ هذا المقدار ونقرأه بسرعة. المسؤولية تجاه القيود والمقدمات، صحيح؟ هنا تنقسم المقدمات الدخيلة في الواجب الشرعي إلى ثلاثة أقسام. الأول المقدمات التي تتوقف عليها فعلية الوجوب، وهي إنما تكون كذلك بواسطة التقييد الشرعي وأخذها مقدرة الوجود في مقام جعل الحكم على نهج القضية الحقيقي، لأن الوجود حكم مجعول تابع لجعله، فما لم يقيد جعلا بشيء لا يكون ذلك الشيء دخيلا في فعليته. وواضح باعتبار أنه إذا جعل على نهج القضية الحقيقية في مورد الجعل يكون مأخوذ مقدر الوجود، والمقدر الوجود إذا وجد بالفعل يصبح الوجود فعليا كالاستطاعة بالنسبة إلى وجوب الحج. الثاني المقدمات التي يتوقف عليها امتثال الأمر الشرعي بسبب أخذ الشارع لها قيدا في الواجب، وتسمى بالمقدمات الشرعية الوجوبية كالطهارة والوضوء. الثالث المقدمات التي يتوقف عليها امتثال الأمر الشرعي بدون أخذها قيدا من قبل الشارع، كقطع المسافة إلى الميقات ونصب السلم بالنسبة إلى من وجب عليه المكث في الطابق الأعلى مع عدم قدرته على الطيران، وتسمى بالمقدمات العقلية الوجودية. وبالمقارنة بين هذين القسمين من المقدمات الوجودية نلاحظ أنه في مورد المقدمة الشرعية الوجودية قد تعلق الأمر بماذا؟ بالمقيد. ما هو المقيد؟ الصلاة. الصلاة المقيدة بالطهارة. مرة تقول ذات المقيد ومرة المقيد. ذات المقيد هو الصلاة. أما مجموع المقيد والمقيد عبارة عن ذات المقيد والتقيد بالقيد، وأن المقدمة المذكورة، ما هي المقدمة المذكورة؟ الشرعية يعني، مقدمة عقلية للتقيد، ضرورة أن العقل يحكم باستحالة المعنى الإضافي من دون حصول طرفين، بل أن العقل يحكم باستحالة ماذا؟ المعنى الإضافي من دون حصول طرفي الإضافة، وأن المقدمة المذكورة مقدمة عقلية للتقييد، طبعا مقدمة وجودية، بينما نجد أن المقدمة العقلية الوجودية هي مقدمة لذات الفعل لأن الشارع لم يأخذها قيدا. والكلام طارة يقع في تحديد مسؤولية المكلف تجاه هذه الأقسام من المقدمات، وأخرى في تحديد الضابط. لذا يوم أمس قلنا أن هذا العنوان لا يشمل كلا البحثين، العنوان هو مسؤولية تجاه القيود والمقدمات. اللهم إلا أن يقال أن المراد من المسؤولية أعم من مسؤولية المكلف ومسؤولية المولى، وأخرى في تحديد الضابط الذي يسير عليه المولى في جعل المقدمة من هذا القسم أو ذاك. أما تحديد مسؤولية المكلف تجاه المقدمات فحاصله أن الوجوب وكذلك كل طلب، طبعا الآن نحن من باب المثال نبحث عن المقدمة الوجوبية وجودية، وإلا في عندنا مقدمة تحريمية ومقدمة حرام، واضح هذا الشيء؟ مقدمة حرمة ومقدمة حرام. وأما تحديد مسؤولية المكلف تجاه المقدمات فحاصله أن الوجوب وكذلك كل طلب لا يكون محركا نحو المقدمات الوجوبية ولا مدينا للمكلف بها، لأنه لا يوجد الوجوب إلا بعد تحقق المقدمة. أصلا قبل الاستطاعة لا وجوب للحج، وبعد حصول الاستطاعة لا معنى لإيجاب الاستطاعة لأنها حصلت، لا يوجد إلا بعد تحققها، فكيف يكون باعثا على إيجابها؟ وإنما يكون محركا نحو المقدمات الوجودية بكلا قسميها، لأن المفروض أن الوجوب فعلي قبل حصول المقدمة. وجوب الصلاة فعلي، توضأت أم لم تتوضأ؟ لأنه فعلي قبل وجودها، فيحرك لا محالة نحو إيجابها تبعا لتحريكه نحو متعلقه، لكن هذا التحريك تحريك ماذا؟ بمعنى أن المكلف مسؤول عقلا، فلا تشتبه أن هذا من المسلمات عندهم، فلماذا اختلفوا في نزاع في مقدمات أن مقدمة الواجب واجبة أو غير واجبة. هناك كلام عن الوجوب الشرعي، هنا الكلام عن اللابدية العقلية. صار واضح من قبل ذلك التكليف عن إيجاد تلك المقدمات. وهذا التحريك يبدأ منذ متى يحرك العقل نحو المقدمات الوجودية؟ منذ أن تصبح الصلاة فعلية، وجوب الصلاة فعلية، يعني منذ الزوال، ولا يحركك باتجاه المقدمة قبل الزوال. وهذا التحريك يبدأ من حين، طبعا لا يحركك تجاه المقدمة من حين الزوال، هذه الحقيقة الثابتة عقلان سوف توقعنا في مشكلة تسمى بالمقدمات المفوتة. شلون نغتسل للجنابة قبل طلوع الفجر؟ قبل طلوع الفجر لا وجوب للصوم، فلماذا يجب علينا غسل الجنابة؟ صار واضح؟ المفروض لا تحريك نحو المقدمات قبل فعلية الوجوب، فهذا في محله يأتي جوابه. وهذا التحريك يبدأ من حين فعلية التكليف المجعول، فقبل أن يصبح التكليف فعليا لا محركية له نحو المقدمات، تبعا لعدم محركيته نحو متعلقه، لأن المحركية من شؤون الفعلية. وإذا اتفق أن قيدا ما كان مقدمة وجوبية ووجودية معا امتنع تحريك التكليف نحو لتفرعه على وجوده، وإنما يكون محركا بعد وجود ذلك القيد نحو التقيد وإيقاع الفعل مقيدا به. وأما تحديد الضابط الذي يسير عليه المولى فهو أن كل ما كان من شروط الاتصاف قاعدة عامة في مرحلة الملاك فيأخذه قيدا للوجوب. طبعا شروط الاتصاف عام من أن تكون اختيارية أو غير اختيارية، لأنه لا يؤثر، لأنه مأخوذة مقدمة لأي شيء للوجوب، لا يجب تحصيله لا للواجب، فيصبح مقدمة وجوبية. والوجه في ذلك واضح، لأنه لما كان شرطا في الاتصاف، التعليل اللي ذكرته في الشرح أولى من هذا التعليل. أنا ما ذكرت في الشرح، قلت ليش شروط الاتصاف تكون مقدمة وجوبية؟ لأنه لو أوجب المكلف هذا الشيء بدونها المفروض أنه فيصبح أوجب الشيء من دون ملاك، وعلى مبنى العدلية الوجوب تابع للملاك. هنا علّلها بهذا الشيء لأنه لما كان شرطا في الاتصاف فلا يهتم المولى بتحصيله، بينما لو جعله قيدا للواجب وكان الوجوب فعليا قبله لأصبح مقدمة وجودية، ولكان التكليف محركا نحو تحصيله فيتعين جعله مقدمة وجوبية. وأما من كما كان من شروط الترتب فهو على نحوين، أحدهما أن يكون اختياريا للمكلف، وفي هذه الحالة يأخذه المولى قيدا للواجب لأنه يهتم لتحصيله، والآخر أن يكون غير اختياري، وفي هذه الحالة يتعين أخذه قيدا للوجوب إضافة إلى أخذه قيدا للواجب. ولا يمكن الاقتصار على تقييد الواجب به، إذ مع الاقتصار كذلك يكون التكليف محركا نحوه ومدينا للمكلف به، وهو غير معقول لعدم كونه اختياريا. وبهذا يتضح أن جعل الضابط عبارة عن أمرين، إما كونه من شروط الاتصاف وإما كونه من شروط الترتب. طبعا يوجد كلام هنا عند بعضهم أنه حتى لو فرضنا أن الشيء كان اختياريا، مع ذلك الشيء الاختياري على نحوين، مرة يؤخذ وجوده الاختياري قيدا، ومرة يؤخذ وجوده الاتفاقي. فالاختيارية لوحدها غير كافية، المهم أن نأخذ الوجود الاختياري قيدا. قد يكون شيء أشوف عندنا بعض الأشياء اختيارية داخلة تحت الاختيار، لكن أخذ وجودها الاتفاق، مثل الاستطاعة. استطاع الإنسان يستطيع أن يحصلها أو لا يستطيع، يستطيع أن يعمل ويحصل على ماله، فأمر اختياري. لكن المولى ما الذي أخذه قيد؟ الوجود الاتفاقي. لو اتفق حصول الاستطاع، وجود الاتفاق الذي وقد فيفرقون بين الوجود الاتفاقي والوجود الاختياري. والحمد لله.